وهذا سائل يسأل يقول: ما الدليل على أن للجنة نفس في الدنيا كما أن للنار نفس في الدنيا؟ يا أخي الدليل الوجود، يوجد البرد الشديد والزمهرير، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أنفاس جهنم، ويوجد الحر الشديد الصالي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أنفاس جهنم، أخبر الصادق المصدوق بذلك. نعم، تريد يعني دليل غير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم.